بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع في تفسير سورة التكوير. كنا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. القضية في سورة التكوير والعلم عند الله عز وجل، نحن إنما نلتمس التماسا بعض الأحكام والحكم في كتاب الله عز وجل، وإلا فإنه لا يمكن لبشر أن يحيط علما بكتاب الله عز وجل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن نفسر والعلماء يفسرون ويؤلفون التفاسير توضيحا، وهو في الحقيقة بعض التوضيح لكتاب الله عز وجل. ومن باب الإعانة على تدبر القرآن وعلى تفهمه، حتى الإنسان إذا سمع القرآن يفهمه على أقل تقدير، وإلا فإن كتاب الله عز وجل لا تنفذ أسراره وحكمه وأحكامه، والعلماء إنما يغرفون من بحر. ولذلك جاء في الأثر: لا تشفع منه العلماء. هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا، وأن يرزقنا السداد، وأن يرزقنا السداد والصواب في تفسير كلامه، وأن يعيذنا من أن نتقول على كلامه، أو أن نذكر مرادا ما أراده الله. نعوذ بالله من ذلك. فالقضية في سورة التكوير والعلم عند الله عز وجل هي قضية الرسالة والقرآن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقسم بمخلوقات عظيمة هي الكواكب: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وأقسم بالكواكب في هيئاتها وحركتها عند طلوعها وعند جريانها وعند غروبها. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالكواكب، ولكن لم يكن قسما هكذا جامدا، وإنما أقسم بصفاتها وهيئاتها: الخنس الجوار الكنس هي الكواكب. وقد تقدم ما معنى الخنس، إما أن يكون هذا مأخوذا، إما أن يكون مأخوذا من الرجوع، وإما أن يكون مأخوذا من الستار، لأنها تخنس تستتر وتختفي. الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. ما عظم هذه الآيات، وعظم المقسم به يدل على عظم المقسم عليه. فهنا المقسم به شيء عظيم، الكواكب والنجوم. بعض المفسرين فسر الخنس الجوار الكنس، فسرها تفسيرا غريبا ببقر الوحش. هذا مذكور عن السلف، لكن العلامة ابن القيم رحمه الله استبعد هذا جدا، وقال إن المقسم به هنا هي النجوم. قال: لأنه ليس من عادة القرآن أن يقسم الله عز وجل بالحيوانات، ولا سيما البقر الوحش. ثم قال أيضا: السياق يدل على أن المقسم به النجوم، لأنه بعدما ذكر النجوم قال: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. إذا هذه آيات في الكون، آيات أفقية. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس ما هو الجواب؟ إنه لقول رسول كريم. يعني هذا القرآن الذي تسمعونه. والرسول هنا هو جبريل عليه السلام، ووصفه الله عز وجل بصفات عظيمة، وذلك تزكية لسند القرآن. سند القرآن هذه تزكية من الله عز وجل لسند القرآن، لأن المشركين طعنوا فيه، فالله عز وجل يخبرهم بصفات هذا الرسول الكريم العظيم الذي أنزل القرآن وسمعه من رب العالمين وبلغه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، هذه صفات الرسول الملكي جبريل. والرسول البشري قال وما صاحبكم بمجنون كما يزعمون. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه، الضمير هنا يعود على جبريل، يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل، رآه في مكة على صورته الحقيقية. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين، مرة في مكة ومرة ليلة المعراج، رآه في السماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في الأرض ورآه في السماء. رآه في الأرض قد سد الأفق، له 600 جناح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل في الأرض في مكة وقد سد الأفق، أي سد السماء ما يراها. تأملوا في عظم هذا الملك، أوي كما قال الله عنه بقوة. رآه على خلقته الحقيقية، ولقد رآه بالأفق المبين. وهنا الرؤية، يعني ما المراد من ذكر الرؤية هنا؟ لتحقيق حقيقة الوحي، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما يبلغ هذا القرآن من ملك عظيم وقد رآه بعينيه، ليس هو بشيطان كما يزعمون، وليس هو بشيء وهمي أو خيالي أو وساوس أو كما تقول الفلاسفة عقل فعال، وإنما ملك حقيقي عظيم رآه بعينيه، وليس كما يزعمونهم بأن الذي يأتيه شيطان، بل رآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بنفسه. طيب هذه الرؤية التي كانت في الأرض، الرؤية التي كانت في السماء، هذه ذكرت في سورة النجم، ولكن الحافظ ابن كثير يقول إن سورة التكوير هذه كانت قبل الإسراء، ولذلك الله عز وجل ما ذكر فيها إلا رؤية واحدة، ولقد رآه بالأفق المبين، ولكن رآه فيما بعد، بعد نزول هذه السورة سورة التكوير، رآه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، رأى جبريل مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى في ليلة المعراج، في ليلة الإسراء والمعراج. الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس، والمعراج من الأرض إلى السماء، من الأرض إلى السماء. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم رأى جبريل في السماء. كيف رآه؟ جاء في الحديث أنه رآه كالحلس البالي من خشية الله عز وجل. الحلس الجلد، البالي القديم، رآه، تأمل يا إخواننا، رآه في الأرض على هيئة عظيمة قد سد الأفق، ورآه عند ربه كالحلس البالي. من خشية الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بخشيته. فهذه الرؤية الثانية التي كانت في ليلة المعراج هذه كانت بعد نزول سورة التكوير، ولذلك ما ذكرها الله عز وجل كما قال الحافظ ابن كثير: ولقد رآه بالأفق المبين. يقول المؤلف: أي رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام هذه الرؤيا التي كانت في الأرض. وفي قوله ولقد رآه فيه فائدة، وهو إثبات الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة مخلوقات عظيمة موجودة، ليس كما تقول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون هي أشياء لا تقوم إلا في الذهن وليس لها وجود في الخارج، ما هي أعيان، هذا باطل، هذا مذهب عقلاني. يقول: أي رأى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام بالأفق البين الذي هو أعلى ما يلوح للبصر، وما هو على الغيب بظنين. قال المؤلف: أي وما هو على ما أوحاه الله إليه بمتهم، يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه، بل هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين أهل السماء وأهل الأرض، الذي بلغ رسالات ربه البلاغ المبين، فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي. ولذلك بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء، فلم يمت صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبارا متفرسين، إليهم الغاية في العلوم وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم في نسخة والفهوم، لعل هذا الأقرب، الفهوم، وهم الأساتذة وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. سبحان الله، بعث في أمة جاهلية أمية تعيش في ظلمة وفي وحشة وفي شرك وفي كفر وفي خرافة، فأخرجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي الله عز وجل وبدينه وبشرعه من هذه الظلمة إلى هذا النور، إلى هذا العلم، إلى هذا الإيمان، إلى هذه الهداية، فأصبحت خير أمة أخرجت للناس. وما هو على الغيب ظنين، لأنه لم يكتب شيئا ولم يبخل بشيء. وقوله سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين، هذه فيها قراءتان، هذه الكلمة فيها قراءتان، وكل قراءة لها معنى. القراءة الأولى كما هو عندنا بالضاد، بظنين بالضاد، وإذا كانت بالضاد بظنين كما هو في المصحف وفي جميع المصاحف يكون المعنى وما هو ببخيل، يقال ظن بالشيء فهو به ظنين، أي شحيح. المعنى يكون ليس ببخيل ولا شحيح بالقرآن وبالعلم، وإنما يبلغه وينشره. وكلمة بالغيب هنا أجمع المفسرون على أن المراد بالغيب القرآن والوحي، الغيب هنا المراد به القرآن والوحي. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شحيحا ولا بخيلا ولا مسيكا على شيء من العلم والقرآن، وإنما يبلغه وينشره ويمنحه، وهو شيء عظيم. هل هناك أنفس وأعظم وأفضل من كلام الله؟ والعادة كما يقول علامة ابن القيم أن الإنسان يكون شحيحا بشيء نفيس، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينزل عليه الوحي كلام الله، وهو أفضل كلام وأشرف كلام وأنفع كلام، فيعلمه الناس وينشره بينهم، حتى أصبح العشرات من أصحابه علماء وحفاظ للقرآن عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القراءة الأولى بضنين، وهذا تؤخذ منه تربية وتؤخذ منه فائدة في العلم والتعليم، أنه ما ينبغي للعالم ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون شحيحا بالعلم، بل يمنحه وينشره، يعلمه للناس إما بالتدريس وإما بالتأليف وإما بالوعظ والإرشاد وإقامة الدروس وإقامة المحاضرات وتأليف الرسائل والكتب إلى آخره، ينشر لا يظن به. بعض الناس عنده علم إما في فقه أو في حديث أو في تفسير أو في علم من العلوم النافعة ويبخل، يشح، يأتيه الطالب يريد أن يتعلم منه القرآن، يتعلم منه الحديث، يتعلم منه الفقه، ما يعطي. ولماذا؟ ألا تتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي ما كان ظنينا بالعلم وما كان ظنينا بالقرآن وما هو على الغيب بظنين؟ إذن هذا المعنى الأول، وهذا رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، اختار هذا. القراءة الثانية، وما هو على الغيب بظنين، بالضاء التي فيها كما يقولون عصا، بالضاء. وهذه القراءة بظنين قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، الثلاثة هؤلاء قرأوا بالضاء وما هو على الغيب بظنين، والمعنى بمتهم، لأن الظن التهمة والظنين المتهم. طيب، إذا كان هؤلاء الثلاثة أبو عمرو ابن كثير والكسائي قرأوا بهذه القراءة بظنين، إذن بقي الأربعة من السبعة قرأوا بظنين بالضاد، من بقي من الأربعة؟ ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء والكسائي، هؤلاء قرأوا بظنين. إذن الأربعة الباقون منهم عاصم بن أبي النجود الكوفي، أيوة، وحمزة الزيات الكوفي أيضا، وابن عامر الشامي، ونافع المدني. إذن نافع المدني وابن عامر الشامي وحمزة الكوفي وعاصم الكوفي، هؤلاء الأربعة قرأوا بظنين. طيب، الآن نحن نقرأ بأي قراءة؟ على قراءة عاصم بظنين، معنى ليس ببخيل ولا شحيح. طيب، إخواننا أهل المغرب الذين يقرؤون بقراءة ورش، لماذا يقرؤون؟ بالضاد ولا بالضاء؟ ها؟ بالضاد، ليس كذلك؟ لأن ورش عن من؟ عن نافع المدني، ونافع يقرأ بالضاد، وكلا القراءتين صحيحتان، أليس كذلك؟ قراءة سبعية متواترة. يقول العلامة ابن القيم وهما كالآيتين، إن هذه لها معنى وهذه لها معنى، فهو ليس بمتهم. ما معنى متهم؟ يعني المتهم قد ينقص وقد يزيد، أليس كذلك؟ لا، ليس متهما على وحي الله وعلى دين الله، بل هو أمين من في الأرض وأمين من في السماء، ليس متهما. وكذلك ليس بشحيح وبخيل، ما يكتم شيئا شحنا بخلا، بل يبذله ويمنحه وينشره. وما هو على الغيب بظنين، وما هو بقول شيطان رجيم كما يزعم المشركون. يقول لما ذكر جلالة كتابه وفضله لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما المراد وصل يعني القرآن، لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس، كان ينبغي هنا أن يعيد ذكر القرآن لأن الفصل طويل، أليس كذلك؟ يعني الأسلوب الأفضل في هذه الحالة أن يأتي بالفاعل لأن الفصل طويل. لما ذكر جلالة كتابه وفضله ثم قال بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل، شوف الفصل طويل، كان ينبغي أن يكون الأسلوب اللذين وصل كتابه أو وصل القرآن إلى الناس على أيديهم، يكون الأسلوب أوضح. من هما الرسولان الكريمان؟ جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله إنه لقول رسول كريم، لقول رسول. هل في ذلك حجة للأشاعرة الذين يقولون أن القرآن هو كلام جبريل أو كلام محمد؟ لا، لأن هذه الإضافة هي إضافة تبليغ وليست إضافة إنشاء من عنده كما قال ابن القيم رحمه الله. فالله عز وجل أضاف القرآن إلى جبريل لأنه هو الرسول الذي بلغ، وأضاف القرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أيضا هو الرسول الذي بلغ. ومن أسهل الرد على الأشاعرة أن يقال لهم لو كان الأمر كما قلتم إنه كلام جبريل لماذا أضافه إلى محمد؟ ولو كان كلام محمد كما تذكرون لماذا أضافه لجبريل؟ إذن ما في تناقض، أضافه مرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأضافه أخرى إلى جبريل لأن هذا رسول وهذا رسول، فهذه إضافة تبليغ، وإنما القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ، من الله سبحانه وتعالى بدأ، وليس من جبريل وليس من محمد وليس من اللوح المحفوظ كما يزعم الأشاعرة. قال لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وصل إلى الناس على أيديهما وأثنى الله عليهما بما أثنى دفع عنه كل آفة ونقص مما يقدح في صدقه، فقال وما هو بقول شيطان رجيم، أي في غاية البعد عن الله وعن قربه. كيف يكون هذا القرآن كلام شيطان رجيم؟ من تأمل في القرآن وتدبر تأتيه ضرورة كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه، يقول تأتيه شيء كالضرورة، شيء قاطع بأن هذا الكلام ليس بكلام شياطين أبدا، كضرورة نظره إلى السماء ونظره إلى الشمس. من نظر في القرآن يعلم يقينا ويأتيه علم ضروري بأن هذا الكلام ليس بكلام شيطان وإنما هو كلام الله عز وجل، ولكن من يتدبر؟ الله المستعان. يقول ربنا سبحانه وتعالى فأين تذهبون، وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون. يقول الشيخ رحمه الله أي كيف يخطر هذا ببالكم، وأين عذبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي وفي أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل. هل هذا إلا من انقلاب الحقائق؟ أين تذهب؟ فقوله سبحانه وتعالى إلى تذهبون هذا استضلال لهم، كما يقال لتارك الجادة اعتسافا أو ذهابا في بنية الطريق، أين تذهب؟ شخص ترك الجادة، ترك الطريق المستقيم، ترك الطريق الصحيح وانحرف، فيقال له على سبيل التوبيخ أين تذهب؟ أين عقلك؟ فسبحان الله، أين عقول المشركين؟ هذه الطريقة وهذا الكلام وهذا البيان وهذا الوضوح وهذا الحق والهدى، أين عقولكم؟ أين تذهبون؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة، الصديق رضي الله عنه أبو بكر، وفد بني حنيفة جاءوا بعد حروب الردة، وفدوا على الصديق يعتذرون بعد قتل مسيلمة والقضاء على كفره وردته وفتنته، وفد جماعة من بني حنيفة على الصديق أبو بكر الصديق في المدينة. ماذا قال لهم الصديق؟ يقول ابن كثير: كما قال الصديق رضي الله عنه ليفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة، الصديق قال اسمعوني من قرآن مسيلمة، وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة. يقول ابن كثير: في غاية الهذيان والركاكة. فقال لهم أبو بكر: ويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام لم يخرج من إل، أي من إله، إن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني كلمة إل معنى إله، يعني هذا الكلام وهذا الهذيان الذي تقرؤونه الآن ما يمكن أن يخرج هذا من إله. فقال لهم: أين عقولكم؟ أين يذهب بكم؟ وهذا يقال لكل ضال ولكل منحرف ولكل مغرور ومخدوع ببدعة أو ضلالة أو كفر أو خرافة، يقال له: أين عقلك؟ وأين يذهب بك؟ والله المستعان. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. يقول المؤلف رحمه الله: يتذكرون به ربهم وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال، ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها، ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعادتين. فالقرآن ذكر في هذا كله. ولقد أحسن المؤلف رحمه الله في شرح ما معنى أن القرآن ذكر، فقال: يتذكرون به ربهم، يعرفون به الله سبحانه وتعالى، وما له من صفات الكمال، يعرفون الله ويعرفون أسماءه وصفاته من القرآن الكريم، وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال. المراد بالأمثال هنا الأمثال التي فيها نقص كالتشبيه، وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال التي فيها نقص. ويتذكرون به الأوامر والنواهي، هذه الشريعة، الأوامر والنواهي هو التشريع، التشريع وحكمها، يعني الحكم والمقاصد من الأمر والنهي، لأن الشريعة أحكام وحكم، والتفقه في الأحكام هو الأساس، وفي الحكم أيضا مطلوب، لأننا إذا تفقهنا في الحكم ازددنا بصيرة ويقينا، وفهما وفقها. فالقرآن فيه الأحكام وفيه الحكم. من أمثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا حكم، لعلكم تتقون، هذه حكمة، هذه حكم وحكمة. ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. الأحكام القدرية حكم الله عز وجل في الكون، في الخلق، أحكام الله في الخلق، يحيي هذا ويميت هذا ويرزق هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويمرض هذا ويشفي هذا، هذه أحكام الله في الكون في الخلق، هذه الأحكام القدرية، الأحكام التي شاءها الله عز وجل في خلقه. والأحكام الشرعية هي الأحكام الدينية: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا حكم ديني شرعي، فقضاهن سبع سماوات، هذا حكم كوني. والأحكام الجزائية هذا في الآخرة، فإن الله حكم على الكافر أن يدخل النار، وحكم للمؤمن أن يدخل الجنة، وهكذا. فأحكام الله عز وجل إما أن تكون في شرعه ودينه، وإما أن تكون في خلقه وفي قضائه وقدره، وإما أن تكون في الآخرة، أحكام الجزائية. ثم قال الشيخ: وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين، يعني الدنيا والآخرة، وينالون بالعمل به السعادتين. صدق رحمه الله، السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ثم قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. قال المؤلف رحمه الله: بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، لمن شاء منكم أن يستقيم، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين هذا فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا ذكر المفسرون أنه لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم، قال أبو جهل: هذا أمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم. يعني هذا مذهب القدرية، هكذا يذكر المفسرون. فأنزل الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ليس لكم مشيئة منفصلة مستقلة، وإنما مشيئتكم تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: أي فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع. وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثالها، والله أعلم، والحمد لله. المؤلف يقول رحمه الله في هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها رد على القدرية النفاة وعلى القدرية الجبرية. القدرية النفاة هم الذين يقولون إن العبد له مشيئة مستقلة ليست تابعة لمشيئة الله، فإن شاء صلى وإن لم يشأ الله، وإن شاء سرق أو ظلم وإن لم يشأ الله، أعوذ بالله. وهذا مذهب القدرية ومذهب المعتزلة، يقولون أفعال العباد من طاعة ومعصية ليست داخلة في القدر، ليست داخلة في القدر العباد. فمن صلى أو صام أو زكى فهذا يرجع إلى مشيئته هو، وليس إلى مشيئة الله، نعوذ بالله. ومن سرق أو ظلم أو زنى فهذا لمشيئته هو، وليس لمشيئة الله. فيجعلون العبد مشيئة مستقلة منفصلة. ولذلك يسمى هؤلاء بالمجوس، لأنهم جعلوا خالقين. المجوس كما تعرفون في مذهبهم أنهم يقولون الدنيا لها ربان أو خالقان، رب الظلمة ورب النور، النور والظلمة. والظلمة عندهم هو إله الشر، والنور عندهم إله الخير. يعني حتى عند المجوس ما في استواء، لا، إله الخير عندهم أفضل، النور عندهم أفضل. ولذلك المتنبي يقول في مدح بعض ممدوحيه، يقول: وكم لظلام الليل عنده من يد تحدث أن المثنوية تكذب. المثنوية من هم؟ المجوس أو الثانوية في لفظ. يقول لهذا الرجل: كم له في ظلام الليل من يد، يعني من إحسان، تحدث وتثبت أن المجوس يكذبون في قولهم أن الظلام هو رب الشر. هذا معنى البيت. فالقدرية النفاة هؤلاء مجوس، لأنهم جعلوا العبد خالق فعله، فجعلوا خالقا مع الله. قالوا: العبد إذا سرق أو زنى أو ظلم أو كذب هو الذي خلق هذا، هو الذي شاه. والعبد إذا صلى أو زكى أو حج أو اعتمر هو الذي خلق هذا، هو الذي شأ هذا الفعل. فهم مجوس من حيث أنهم أثبتوا خالقا مع الله، فجعلوا العبد يخلق فعله. والآية ترد عليهم، الآية فيها رد عليهم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لا تخرج عنها أبدا. كما قال الشافعي في أبياته المشهورة: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أراد الرد رحمه الله على القدرية، على الجهمية، على المعتزلة. المعتزلة جهمية، وإلا الجهمية المحضة، هؤلاء جبرية. إذن الآية فيها رد على القدرية النفاة، لأن الآية أثبتت أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد مهما شاء فمشيئته تدور في مشيئة من؟ مشيئة الله عز وجل، وليس كما قال أبو جهل. قال: هذا أمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم أبدا. حتى مشيئتك يا ابن آدم لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما أن فعلك أيضا، حتى الفعل لا يكون إلا بمشيئة الله، بقوله سبحانه وتعالى: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. حتى الفعل. ولذلك دائما العبد يطلب دائما العون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا ما أعان العبد ووفقه فإنه لا يوفق، وإذا ما أعانه الله فإنه لا يعان، لا يعان ولا يوفق إذا ما وفقه الله عز وجل. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. طيب، وفيها رد أيضا على الجبرية. من هم الجبرية؟ الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة. هذا على النقيض من قول من؟ النفاة القدرية المعتزلة. الجبرية يقولون العبد ليس له مشيئة، وليس له اختيار، وليس له قدرة، يتحرك كتحرك الريشة في الهواء. لو صلى أو صام أو زكى أو سرق أو زنى أو ظلم، هذا كله ليس بمشيئته، نعوذ بالله. والآية أيضا فيها رد عليهم، لأنه قال: وما تشاءون، فأثبت مشيئة للعبد، أثبت مشيئة للعبد. إذن أيها الجبري، يا من تقول إن العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة، الآية ترد عليك وتكذبك، لأنه قال: وما تشاءون، فأثبت مشيئة للناس، ولكن جعلها تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. إذن العبد له مشيئة وله اختيار، إن شاء صلى وإن شاء زنى، إن شاء صام وإن شاء سرق، العبد له اختيار وله مشيئة. وهذا شيء الإنسان يشعر به بنفسه، هذا شيء فطري، هذا شيء يحس به الآدمي أنه عنده اختيار. يخرج من بيته، إن شاء ذهب إلى السوق، إن شاء ذهب إلى المسجد، وإن شاء ذهب إلى محل المعصية. إذن هذا شيء يشعر به الآدمي من نفسه أنه عنده اختيار وعنده مشيئة، ما هو مجبور يتحرك هكذا تحركا اضطراريا أبدا. هذا كذب، هذا كذب على الدين والشرع، وحتى هو كذب على الحس والفطرة. الإنسان يشعر أنه عنده اختيار وعنده إرادة. حتى في أحكام الدنيا الإنسان يحاكم على أنه مختار وعنده اختيار ومشيئة، لذلك إذا فعل جناية يعاقب عليها. لو كان مجبورا هل يعاقب؟ حتى عند الكفار إذا فعل الإنسان منهم جناية يعاقب. إذن هذه فطرة في الإنسان، أن الإنسان عنده مشيئة واختيار، لذلك يعاقب على جنايته ويعاقب على جريرته وجريمته. هذا دليل على أن الإنسان عنده اختيار وعنده مشيئة، وليس كما تقول الجبرية. طيب، وأما الرد على المعتزلة القدرية النفاة، هذا واضح، أن الله سبحانه وتعالى قال إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن الآية فيها رد على الجبرية، وفيها رد على القدرية، وفيها إثبات للعقيدة الصحيحة المرضية. ما هي العقيدة الصحيحة؟ أن العبد له مشيئة، ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة قررتها هذه الآية الكريمة. نختم الدرس بتلاوة سورة التكوير على العادة من منهجنا في دروسنا في التفسير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. غدا إن شاء الله مراجعة ومناقشة لسورة النازعات بإذن الله عز وجل. هنا سؤال يقول: قوله تعالى في سورة النازعات أبصارها خاشعة، على من يعود الضمير؟ نترك هذا غدا للمناقشة. هي المراد بأبصار الضمير يعود على الكفار، يعني المفسرون قالوا أبصارها خاشعة أي ذليلة، أبصارها خاشعة، فسروا الخشوع هنا إيش؟ بالذلة، أبصارها خاشعة أي ذليلة. ومن هم الذين تكون أبصارهم ذليلة يوم القيامة؟ الكفار نعوذ بالله. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، الكفار. أما المؤمنون فإنهم في طمأنينة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، والحمد لله رب العالمين.